بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 14 بعد 400، سورة لقمان. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ يقول ابن عاشور: والابتداء بالليل لأن أمره أعجب، كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية. فهنا تنبيه إلى هذه الآية العظيمة، ولذلك الإنسان في النهار ينظر إلى هذا الضياء، وفي الليل ينظر إلى هذه الظلمة، وكيف أن الضياء قد ذهب. فيتفكر الإنسان في كل آية من آيات الله تعالى. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي ألم تر يا محمد؟ فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لكل من كان موجه له هذا الخطاب، لأن رسالة القرآن رسالة الله للإنسان، ورسالة القرآن رسالة عالمية. ولذلك لما نقرأ هذا ونفهم هذا المعنى، علينا أن نبلغ رسالات الله إلى الناس أجمعين. إذن ألم ترى أن الله يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، أي وذلل الله الشمس والقمر يجريان تحقيقا لمصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم، كل يجري إلى أجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يجري في السماء إلى وقت محدد معلوم، وأن الله بما تعملون خبير. وتأمل في هذه الآية التي ختمت فيها هذه الآية، وأن الله بما تعملون خبير. فالإنسان دائما يتفكر، لأنه لما كان الليل والنهار محل الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لا يخفى على الله، وأن الله بما تعملون خبير. فهنا تذكير بأن هذه النعمة مسخرة من عند الله، فهي نعمة مسخرة، فعلينا أن نستخدم النعم في مرضات رزقها، وأن الله سخر هذا بعلمه، فما يحصل لنا من أعمال فهو معلوم، وما دام أنه معلوم فنحن محاسبون عليه ومجزيون عليه. وأن الله بما تعملون خبير، أي وأن الله بما تعملون من خير أو شر خبير، أي ذو خبرة، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فربنا جل جلاله عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء أبدا. ثانيا، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول ابن عاشور: ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهما من بين شعب الإيمان، أنهما أنسب بمقام السير في البحر، إذ راكب البحر بين خطر وسلامة، وهما مظهر الصبر والشكر. طبعا الصبر والشكر يعني الإنسان لا يعطى شيء إلا الحكمة ولا يمنع إلا الحكمة، فالله يعطيك برحمة ويمنع عنك بحكمة، وأنت بين رحمة وحكمة. فالمؤمن يؤدي حق الله في كل شيء، فالإنسان إما تكون لديه نعمة فيشكر الله عليها، وإما غير ذلك فيصبر. ألم تر أن الفلك تجري في البحر، يعني هذه الآية الكريمة، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم تر يا محمد، والخطاب أيضا قلنا هو للجميع، الخطاب للجميع، ألم تر يا محمد ويا كل من يبلغ هذا الخطاب أن السفن تجري في البحر بلطف الله وتسخيره نعمة منه على عباده. وهذا كقوله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره قال ليريكم من آياته، أي ليريكم الله بعض آياته، فتستدل بها على وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته وغير ذلك، باعتبار أن جميع ما في الكون يدل على الله. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وتأمل لما تقدم ذكر جري الفلك في البحر وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف، وتقدم ذكر النعمة، ناسب الختم بالصبر على ما يحذر وبالشكر على ما أنعم به تعالى، فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في جري الفلك في البحر لعلامات ودلالات واضحات على ما له سبحانه من صفات الكمال، يستدل بها كل كثير الصبر على طاعته، أي على طاعة الله تعالى وعلى أقداره المؤلمة. وأيضا يصبر الإنسان عن المعصية، لأن الإنسان لا ينال مراده إلا بأن يخالف هواه، فيصبر الإنسان عن المعصية. وأيضا ربنا جل جلاله يعلم من هو شاكر وكثير شكر، قال لكل صبار شكور، جاء الشكور هنا إشارة إلى أنه صيغة مبالغة على وزن فعول، فينبغي على الإنسان أن يكثر من شكر الله تعالى. ثالثا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يقول القرطبي أي صبار لقضائه شكور على نعمائه. وقال أهل المعاني أراد لكل مؤمن بهذه الصفة، لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. طبعا نحن نعلم بأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والمؤمن يتذكر عند الشدة والبلاء وعند النعم والآلاء، فيصبر إذا أصابه مكروه ويشكر إذا أتته نعمة من النعم. رابعا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول البقاعي مبالغ في كل من الصبر والشكر، يعني صبار على وزن فعال وشكور على وزن فعول، يقول مبالغ في كل من الصبر والشكر. وعلم من صيغة مبالغة في كل منهما أنه لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة إلا من طبعهم الله على ذلك ووفقهم له وأعانهم عليه بحفظ العهد وترك النقد جريا مع ما تدعو إليه الفطرة الأولى السليمة، وقليل ما هم. ولذلك إنسان تمر فيه مصائب بسيطة بسيطة يتصبر به على المصيبة الكبرى حينما تأتي. وأيضا يحمد الإنسان ربه على النعم الصغيرة، فإذا أتته النعمة الكبيرة أيضا حمد الله وصبر بأن يؤدي شكر هذه النعم وأن لا يستخدمها في المعصية. خامسا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يقول ابن جزي: ختار أي غدار شديد الغدر، وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا. وهذه الآية صف عندها مليا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي وإذا على المشركين عند ركوبهم البحر موج يغطيهم كالجبال أو كالغمام الذي يظل من تحته، فخافوا الغرق والهلاك، دعوا الله وحده أن ينجيهم ولم يستغيثوا بغيره، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي فلما نجاهم الله من الغرق وأوصلهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر، أي وما يكفر بأدلتنا وحججنا ويكذب بها وينكرها إلا كل غدار شديد الغدر بعهده، جحود عظيم الجحد لنعم ربه، فهو ينقض ما عاهد الله عليه ولا يشكره على ما أتاه من نعمه، كما قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقال ربنا: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولذلك على الإنسان أن يهتم دائما بعهوده وأن يراقب حق الله تعالى، عليك أن تلحظ حق الله في كل أمر، لأنك أينما تكون وأينما تذهب عليك أن تعمل لأداء حق الله. سادسا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: يأمر تعالى الناس بتقواه التي هي امتثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه، فلا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، قد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله. إذن هذا تذكير بيوم القيامة لأجل أن يعمل الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي يا أيها الناس اجعلوا بينكم وبين سخط الله وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي واخشوا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن ولده ولا مولود جاز عن والده شيئا، أي ولا مولود يغني فيه عن والده شيئا، كما قال ربنا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وقال ربنا هنا كما في هذه السورة: إن وعد الله حق، أي إنما وعد الله عباده من البعث يوم القيامة حق، أي واقع لا محالة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها ولذتها عن التزود والاستعداد للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا يخدعنكم الشيطان فيصرفكم عن طاعة الله ويغركم بحلم الله وإمهاله ويمنيكم بالأمان الباطلة، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، فعلى الإنسان أن يتخذ الشيطان عدوا له، كما قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى الإنسان أن يتخذ الشيطان عدوا له، وكل الطاعات عداوة للشيطان. واحذر أن تسير خلف الشيطان حينما تسير في درب المعاصي. سابعا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتح الغيب، وفسر بها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. هنا أشار ابن عاشور إلى تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. إذن ربنا يقول إن الله عنده علم الساعة، أي إن الله وحده عنده علم وقت القيامة الذي تقوم فيه، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك الإنسان عليه أن يستعد وأن يستعد وأن يستعد. وقال ربنا إليه يرد علم الساعة، وقال ربنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك الحديث الذي أشار إليه ابن عاشور وما أخرجه يعني البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله تعالى وينزل الغيث، أي وينزل الله وحده المطر بقدرته ويعلم وحده وقت نزوله وغير ذلك من شؤونه. ويعلم ما في الأرحام، أي ويعلم الله وحده ما في أرحام الأمهات مما يريد الله أن يخلقه فيها، كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وربنا قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي ولا تدري نفس ما الذي ستكسبه في يوم غد من كسب دينها ودنياها، فالله وحده يعلم ذلك. ولذلك روى مسروق بن الأجدة أبو عائشة التابعي المخضرم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي ولا تدري نفس في أي أرض يكون موتها، فالله وحده من يختص بعلم ذلك إن الله عليم خبير. وقف دواما عند ختم الآيات وارجع إلى ما سبقها لتدرك هذا المعنى. فربنا لما خصص هذه الأمور الخمسة السابقة بالذكر عمم علمه بجميع الأشياء، فقال إن الله عليم خبير، أي إن الله ذو علم بكل شيء، محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والسرائر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. معاني الكلمات يولج يدخل بأن يأخذ من ساعات الليل فيطول النهار والعكس، طبعا يولد أن يدخل أو يأخذ منه فيطول ذلك ويقصر هذا، وأصل ولج يدل على دخول شيء. غشيهم علىهم يعني كالظلل أي كقطع السحاب، نعم. قال هنا كالظلل كالسحاب أو الجبال المظلة، طبعا كالظلل أي كقطع السحاب والجبال، وأصل ظلل يدل على ستر شيء لشيء. ختار غدار ناقض للعهد، ونستطيع أن نقول ختار أي غدار، والختر أقبح الغدر، وأصل ختر يدل على توان وفتور، وذلك أنه إذا ختر فقد قعد عن الوفاء، فهنا الوفاء مسألة مهمة جدا. العمل بالآيات، أولا شاهد صورا عن السفن أو اقرأ شيئا عنها لتتعرف على عظيم نعمة الله علينا. فهذه السفن ربنا قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أنا وأنت لم نصعد في سفينة نوح، ولكن آبانا قد ركبوا، ولولا أنهم ركبوا لما وجدنا نحن الآن. فهذه نعم علينا أن ننظر فيها وأن نستذكر فوائدها الحالية والقديمة، ونعلم أن النعم على الآباء هي نعم على الأبناء. ثانيا تذكر موقفا صعبا نجاك الله منه، واحمد الله على نعمة النجاة، ثم اعمل عملا صالحا شكرا لله. فالإنسان تمر به مواقف كثيرة ينجيه الله تعالى منها، على الإنسان أن لا ينسى هذا. ثالثا تذكر شيئا من زينة الدنيا تعلق به قلبك، ثم اكتب ثلاثة من عيوبه حتى يخف تعلقك به. فالإنسان لا يتعلق بحطام الدنيا الفاني، إنما يتعلق بالشيء الباقي الذي ينفعه في حياته وبعد مماته. التوجيهات، بعض مشركي هذا الزمان أشد من كفار قريش، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، أما مشركو قريش فكانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، نسأل الله العافية. ثانيا ادعاء علم الغيب كفر، ومن يزعم أن أحد من الأنبياء والأولياء يعلم الغيب فقد ادعى مشاركة المخلوق للخالق. ثالثا احذر التسويف وعليك بالعمل، فعلى الإنسان أن لا يسوف، فهذا التسويف باب خطير في ترك العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم